بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني اذكروا إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ورفع القواعد قواعد البناء، يذكر الله تبارك وتعالى بأن إبراهيم عليه السلام كان هو وإسماعيل يرفعان القواعد، قواعد البناء من البيت، بيت الله تبارك وتعالى الحرام في مكة المكرمة، وهما يدعوان الله تبارك وتعالى قائلين: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صورة ينقلها الله تبارك وتعالى، يصورها لنا صورة إبراهيم عليه السلام وابنه بكره إسماعيل، ابنه من زوجته هاجر، يرفعان قواعد البناء وهما يدعوان الله تبارك وتعالى قائلين: ربنا، يعني يا ربنا تقبل منا، يعني تقبل منا عملنا هذا في أن شرفتنا ببناء بيتك الحرام الذي أخبر الله تبارك وتعالى بأنه سيكون مثابة للناس وأمنا، مكان يثوبون إليه، مكان لإثابة الناس، ومكان آمن لعبادة الله تبارك وتعالى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إنك، يعني يا ربنا، خطاب منهم إلى الله تبارك وتعالى، أنت السميع. Thank you. رحما أي تسليما. والسلام شجر عظام واحدتها سلامة. قال الأخطل: وما منهم في حيث كانت قيامهم بواديهم إلا سلام وحرمل. سماعون للكذب قابلون للكذب، كما يقال: لا تسمع من فلان قوله، أي لا تقبل قوله. وجائز أن يكون سماعون للكذب أي يسمعون منك ليكذبوا عليه، سماعون لقوم آخرين لم يأتوا، أي هم عيون لأولئك الغيب. وقوله جل وعلا: وفيكم سماعون، أي سامعون لهم مطيعون. ويقال: سماعون لهم، أي جواسيس يتجسسون لهم الأخبار. سوءة أخيه، فرج أخيه، سم الخياط، ثقب الإبرة، سكينة، سعيلة من السكون، يعني السكون، السكون الذي هو وقار لا الذي هو فقد الحركة. وقيل في قوله جل وعز: يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. السكينة لها وجه كوجه الإنسان، ثم هي بعد ريح هفافة، وقيل لها رأس مثل رأس الهر وجناحان، وهي من أمر الله جل وتعالى. سيارة مسافرون. سكت عن موسى الغضب أي سكن. سنستدرجهم، سنأخذهم قليلا قليلا ولا نباغتهم، كما يرتقي الباقي في الدرجة فيتدرج شيئا بعد شيء حتى يصل إلى العلو. وفي التفسير: كلما جددوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار. سولت لكم، زينت لكم. سيدها لدى الباب يعني زوجها، والسيد الرئيس أيضا، والسيد الذي يفوق في الخير قومه، والسيد المالك. وسارب بالنهار أي ظاهر، ويقال سارب سالك في سربه أي طريقه ومذهبه، يقال سرب يسرب. وقوله عز وجل: فاتخذ سبيله في البحر سربا، أي مسلكا ومذهبا، أي يسرب فيه. سرابيلهم قمصهم. وسخر لكم الفلك، ذلل لكم السفن. تبعا من المثاني يعني سورة الحمد، وهي سبع آيات، وسميت مثانية لأنها تثنى في كل صلاة. وقوله جل وعز: كتابا متشابها مثانية، يعني القرآن. وسمي القرآن مثانية لأن الأنباء والقصص تثنى فيه. سائغا للشاربين أي سهلا في الشرب، ولا يشجى به شاربه ولا يغص. سكر أي طعما، يقال قد جعلت لك هذا سكرا أي طعما. قال الشاعر: جعلت عيب الأكرمين سكرا أي طعما. وقد قيل في قوله جل ثناؤه: تتخذون منه سكرا أي خمرا، ونزل هذا قبل تحريم الخمر. سرابيل تقيكم الحر يعني القمص. وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني الدروع، بسبب يعني ما وصل شيئا بشيء. وقوله جل وعز وآتيناه من كل شيء سببا، أي وصلة إليه. وأصل السبب الحبل. وقوله عز وجل فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل إلى بيته، ثم ليخنق نفسه فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. السدين والسدين يقرآن جميعا، أي جبلين، ويقال ما كان مسدودا خلقة فهو سد بالضم، وما كان من عمل الناس فهو سد بالفتح. سرب نهرا، سنعيدها سيرتها الأولى، أي سنردها عصا كما كانت. سحيق، أي بعيد. سبع طرائق، سبع سماوات، واحدتها طريقة. وسميت طرائق لتطارق بعضها فوق بعض. سامرا، يعني ثمارا، أي متحدثين ليلا. سراب، ما رأيته من الشمس كالماء نصف النهار. والآل، ما رأيته في أول النهار وآخره، وهو الذي يرفع كل شيء. سنا برقه، ضوء برقه. سبأ، اسم أرض، ويقال اسم رجل بعينه. سرمدا، دائما. سلقوكم بألسنة حداد، بالغوا في عيبكم ولائمتكم بألسنتهم. ومنه قولهم خطيب، مثلق ومثلاق وسلاق وصلاق. والسين والصاد جميعا، أي ذو بلاغة ولسن. والسلق والصلق، رفع الصوت. سابغات، دروع واسعة الطوال. سرد، السرد نسج حلق الدروع، ومنه قيل لصانع الدروع السراد والزراد، تبدل من السين الزاي، كما يقال سراط وزراط. والسرد الخرز، ويقال للإشفى مسرد ومسراد. وقوله جل وعز وقدر في السر، أي لا تجعل مسمار الدرع دقيقا فينفلق، ولا غليظا فيقسم الحلق. سواء الجحيم، وسط الجحيم. فساهم فكان من المدحضين، قارع فكان من المقروعين، أي المقمورين. ساحتهم يقال ساحة الحي، وباحتهم للرحبة التي يديرون أخبيتهم حولها. وقوله جل وعز فإذا نزل بساحتهم، أي نزل بهم العذاب. سكن بالساحة عن القوم. سواء الصراط، قصد الطريق. سالما لرجل، خالصا لرجل لا يشركه فيه غيره، يقال سلم الشيء لفلان إذا خلص له، وتقرأ سلما وسلما، وهما مصدران وصف بهما، أي سلم إليه فهو سلم وسلم له، لا يعترض عليه فيه واحد. وهذا مثل ضربه الله جل وتعالى لأهل التوحيد، ومثل الذي عبد الآلهة مثل صاحب الشركاء المتشاككين أي المختلفين العاثرين. ثم قال جل وعز: هل يستويان مثلا؟ سول لهم، زين لهم. سكرة الموت، اختلاط العقل لشدة الموت. السائل والمحروم، السائل الذي يسأل الناس والمحروم، المحارف، وهما واحد، لأن المحروم الذي حرم الرزق فلا يتأتى له، والمحارف الذي حارفه الكسب أي انحرف عنه. والسقف المرفوع يعني السماء، سامدون أي لاهون، والسامد على خمسة أوجه. والسقف المرفوع يعني السماء، سامدون أي لاهون، والسامد على خمسة أوجه: السامد اللاهي، والسامد المغني، والسامد القائم، والسامد الساكت، والسامد الحزين القاشع. سائحات صائمات، والسياحة في هذه الأمة الصوم، سنتمه على الفرطوم، سنجعل له سمة أهل النار أي سنسود وجهه، وإن كان الخرطوم وهو الأنف قد خص بالسمة فإنه في مذهب الوجه، لأن بعض الوجه يودي عن بعض. سبحا طويلا متقلبا طويلا أي متصرفا فيما تريد، يقول لك في النهار ما يقضي حوائجك، وقرئت سبخا طويلا بالخاء معجمة أي سعة، يقال سبخي قطنك أي سبخي قطنك أي وسعيه ونفشيه، والتسبيخ التخفيف أيضا، يقال اللهم سبخ عنه الحمى أي خفف. سأرهقه صعودا، سأغشيه مشقة من العذاب، والصعود العقبة الشاقة. سلفكم في سقر أي أدخلكم فيها. سلسبيل سلسة لينة سائقة. ساهرة وجه الأرض، وسميت ساهرة لأن فيها سهرهم ونومهم، وأصلها مسهورة ومسهور فيها، فصرف من مفعولة إلى فاعلة، كما قيل عيشة راضية أي مرضية، ويقال الساهرة أرض القيامة. سفرة يعني الملائكة الذين يسترون بين الله جل ثناؤه وبين أنبيائه، واحدهم سافر، ويقال سفرت بين القوم إذا مشيت بينهم بالصلح، فجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديبه كالسفرة، والسفير الذي يصلح بين القوم. وقال أبو عبيدة سفرة كتب، واحدهم سافر. والسماء ذات الرجع تبتدئ بالمطر ثم ترجع به في كل عام، وقال أبو عبيدة الرجع الماء. وأنشد المتنقل الهذلي يصف السيف أبيض كالرجع رسوب إذا ما فاخ في محتفل يختلي. صوت عذاب، الصوت اسم للعذاب، وإن لم يكن تم ضرب بصوت. سعيكم لشتى، عملكم لمختلف، فسنيسره لليسرى، سنهيئه للعودة إلى العمل الصالح. ونسهل ذلك له، ويقال اليسرى الجنة والعسرى النار. وفي الدعاء اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. سجى سكن واستوت ظلمته، ومنه بحر ساج وطرف ساج أي ساكن. السين المضمومة سفهاء جهال، والسفه الجهل، ثم يكون بكل شيء، ويقال للكافر سفيه كقوله جل وعز سيقول السفهاء من الناس يعني اليهود، والجاهل سفيه كقوله جل وعز فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا. قال مجاهد السفيه الجاهل والضعيف الأحمق. ويقال للنساء والصبيان سفهاء لجهلهم كقوله جل وعز ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني النساء والصبيان. سورة غير مهموزة منزلة ترتفع إلى منزلة أخرى كسورة البناء، وسورة مهموزة وسورة مهموزة قطعة من القرآن على حدة من قولهم أسأرت من كذا، أي أبقيت وأفضلت فضلة من. سبحانك تنزيه وتبرئة للرب جل ثناؤه من السوء. وسبحان اسم وضع موضع المصدر فنصب لوقوعه موقعا، وللعرب في التسبيح أماكن أماكن تستعمله فيها، فمنها الصلاة، ومنها قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين أي من المصلين، ومنها الاستثناء، ومنها قوله ألم أقل لكم لولا تسبحون أي لولا تستثنون، وهي لغة لأهل اليمن. سحت تسبر ما لا يحل، ويقال السحت الرشوة في الحكم. سلما سلما في السماء أي مصعدا. سبل السلام طرق السلامة. سقط في أيديهم يقال لكل من ندم وعجز عن شيء ونحو ذلك، قد سقط في يده وأسقط في يده لغتان. سوء الحساب أن يؤخذ العبد بخطاياه كلها لا يغفر له منها شيء. سوء الدار النار يسوء داخلها. سلطان ملكة وقدرة وحجة أيضا. سكرت أبصارنا أي سدت أبصارنا من قولك سكرت النهر إذا سددته، ويقال هو من سكر الشراب، كأن العين لحقها مثل ما يلحق الشارب إذا سكر. سكارى لقوله تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، معناه يا محمد الناس سكارى من الخوف وما هم بسكارى من الخمر. والشراب وقرأ أبو زرعة بن عمرو بن جرير وترى الناس بضم التاء بمعنى تحير الناس. سرادقها السرادق الحجرة التي تكون حول الحصباب. سندس رقيق الديباج واستبرق رقيقه. سؤلك أمنيتك وطلبتك. سلالة من طين يعني آدم عليه السلام. استل من طين ويقال استل من كل تربة. وقوله جل وعز ثم جعل نسله من سلالة من سلالة، معنى السلالة في اللغة ما ينسل من الشيء القليل، وكذلك الفعالة نحو الفضالة والنقالة والنحاتة والقلامة والقوارة وما أشبه ذلك، هذا قياسه. سوء أي جهنم، والحسنى الجنة. سوء جمع ساق، وسعر جمع سعير في قول أبي عبيدة، وقال غيره في ضلال وسعر أي في ضلال وجنون. يقال ناقة مسعورة إذا كانت كأن بها جنونا. بسور له باب يقال هو السور الذي يسمى الأعراض. فسحقا بعدا. سواع صنم كان يعبد في زمن نوح عليه السلام. سدى مهملا. سباتا راحة لأبدانكم. فجرت مليت ونفذ بعضها إلى بعض فصار بحرا واحدا مملوءا، كما قال جل وعز وإذا البحار فجرت، يعني فجر بعضها إلى بعض أي فتح. ويقال معنى فجرت أنه يقذف بالكواكب فيها ثم تضرم فتصير نيرانا. سعرت فوقدت. سقحت فسقت. وسقياها شربها وهو حظها من الشرب. التين المكتورة. سر ضد العلانية، والسر النكاح كقوله جل وعز ولكن لا تواعدوهن سرا. وسر كل شيء خياره. سنة ولا نوم. السنة ابتداء النعاس في الرأس، فإذا قلق القلب صار نوما. ومنه قول ابن الرقاع واسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم. سيماهم علامتهم. سنون جمع سنة، والسنون الجدوب، كقوله جل وعز ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. سيحوا في الأرض، سيروا فيها آمنين حيث شئتم. سيئ بهم، فعل بهم السوء. سجيل وسجين الشديد الصلب من الحجارة، والضرب عن أبي عبيدة، وقال غيره السجيل حجارة من طين صلب شديد. وقال ابن عباس سجيل آجر. سقاية مكيال يكال به ويشرب فيه. سوا إذا كسر أوله أو ضم كسرا، وإذا فتح مد، كقوله جل وعز إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي عذر ونصفة. يقال دعاك إلى السواء فأقبل، أي إلى النصفة وسواء كل شيء وسطه. وقوله جل وعز مكانا سوى، أي وسطا بين الموضعين. السجل للكتب الصحيفة وفيها الكتاب، وقيل السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم وتمام الكلام للكتب. والسجل ملك، ويقال هو رجل، والمعنى كطي السجل على ما فيه مكتوب، أي يوم نطوي السماء كما يطوى السجل على ما فيه من الكتاب. واللام في قوله للكتب بمعنى على، تخرية بكسر السين من الهزء، وسقرية بالضم من السقرة، وهو أن يضطهد ويكلف عملا بلا أجر. وقوله جل وعز ليتخذ بعضهم بعضا سقريا، أي يستخدم بعضهم بعضا. سدر مخطوط، السدر شجر النبط مخطوط لا شوك فيه، كأنه قضد شوقه أي قطع. سجين حبس، وهو إعيل من السجن، ويقال سجين صخرة تحت الأرض التابعة، يعني أن أعمالهم لا تصعد إلى السماء. وكتاب الأبرار لفي عليين، أي في السماء التابعة. باب الشين، الشين المفتوحة، شكور مثيب. تقول شكرت الرجل إذا جازيته على إحسانه، إما بفعل أو ثناء، والله جل وتعالى شكور أي مثيب، مثيب عباده على أعمالهم. شروا به أنفسهم، باعوا به أنفسهم، ومنه قوله جل وعز وشروه بثمن بخس، أي باعوه. شطر المسجد الحرام، أي قصده ونحوه. وشطر الشيء أيضا نصفه. وشاورهم في الأمر، أي استخرج آراءهم واعلم ما عندهم، مأخوذ من شرط الدابة وشورتها، أي استخرجت جريها وعلمت خبرها. شجر بينهم، يختلط بينهم. شنآن قوم محركة النون، بغضاء قوم. وشنآن قوم ساكنة النون، بغض قوم. هذا مذهب البصريين، وقال قوم شنآن وشنآن مصدران. شعائر الله، ما جعله الله جل وعز علما لطاعته، واحدها شعيرة مثل الحرم، يقول لا تحلوه فتصطادوا فيه، ولا الشهر الحرام فتقاتلوا فيه، ولا الهدي وهو ما أهدي إلى البيت، يقول فلا تستحلوه حتى يبلغ محلة، أي منحرة. وإشعار الهدي أن يقلد بنعل أو غير ذلك، ويجلل ويطعن في شق ثنامه، في شق ثنامه الأيمن بحديدة، ليعلم أنه هدي. ولا القلائد، كان الرجل يقلد بعيره من لحاء شجر الحرم فيأمن بذلك حيث سلك. شوكة حد وسلاح، شاقوا الله حاربوا الله تعالى وجانبوا دينه وطاعته، ويقال شاقوا الله، أي صاروا في شق غير شق المؤمنين. فشرد بهم من خلفهم، أي طرد بهم من وراءهم، أي افعل بهم فعلا من القتل تفرق به من وراءهم من أعدائك. ويقال شرد بهم، سمع بهم بلغة قريش. شفى جرف، وشفى الوادي والبئر والقبر وما أشبهها، وشفيره أيضا حرفه شغفها حب أصاب حبه شغاف قلبها كما تقول كبده إذا أصاب كبده ورأته إذا أصاب رأته والشغاف غلاف القلب ويقال هو حبة القلب وهي علقة سوداء في صميمه وشغفها حبا أي ارتفع حبه إلى أعلى موضع من قلبها مشتق من شغفات الجبال أي رؤوس الجبال وقولهم فلان مشغوف بفلانة أي ذهب به الحب أقصى المذاهب والشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم شاكلته ناحيته وطريقته ويدل على هذا قوله جل وعز فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا أي طريقا ويقال على شاكلته على خليقته وطبيعته وهو من الشكل يقال لست على شكلي وشاكلتي شطط جورا وغلوا في القول وغيره شتى يقال لمختلف وقوله جل وعز شتى يقال لمختلف وقوله جل وعز من نبات شتى يقال مختلف الألوان والطعوم شجرة الخلد أي من أكل منها لا يموت شاطئ الوادي وشط الوادي سواء شاخصة أبصار الذين كفروا مرتفعة الأجفان لا تكاد تطرف من حول ما هم فيه شوبا من حميم خلطا من حميم شكله مثله وضربه شرع لكم من الدين أي فتح لكم وعرفكم طريقة شريعة من الأمر أي سنة وطريقة شطأ فراخه وصغاره يقال أشطأ الزرع إذا أفرخ وهذا مثل ضربه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إذ أخرج وحده ثم قواه الله بأصحابه شديد القوى يعني جبريل عليه السلام وأصل القوى من قوى الحبل وهي طاقاته واحدتها قوة شوى جمع شواه وهي جلدة الرأس شامخات عاليات ومنه يقال شمخ بأنفه الشفق الحمرة بعد مغيب الشمس وشاهد ومشهود قيل شاهد يوم الجمعة ومشهود يوم عرفة وقيل شاهد محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ومشهود يوم القيامة كما قال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود والشفع والوتر الشفع في اللغة اثنان والوتر واحد وقيل الشفع يوم الأضحى والوتر يوم عرفة وقيل الوتر الله عز وجل والشفع الخلق خلقوا أزواجا وقيل الوتر آدم عليه السلام شفع بزوجته وقيل الشفع والوتر الصلاة منها شفع ومنها وتر شانئك مبغضك الشين المضمومة شرع أي ظاهرة واحدها شارع شقة سفر بعيد شورى بينهم يتشاورون فيه شعوبا وقبائل الشعوب أعظم من القبائل واحدها شعب بفتح الشين

فاتبعه الناس كافة من بين شريف ووضيع من بني هاشم فمن دونهم. ونزل قصر طاهر واتخذ الديوان وطاف ببغداد ومنع كل من أخاف المار ومنع الخفارة لأولئك الشطار. وقال له خالد بن الدريوس: أنا لا أعيب على السلطان. فقال له سهل: لكني أقاتل كل من خالف الكتاب والسنة كائنا من كان. وذلك سنة 200. وجهز له إبراهيم بن المهدي العساكر فغلبه وأسره وانحل أمره سريعا وذهب ونجا بنفسه. ثم اقتدى بهذا العمل بعد كثير من الموسوسين يأخذون أنفسهم بإقامة الحق ولا يعرفون ما يحتاجون إليه في إقامته من العصبية ولا يشعرون بمغبة أمرهم ومآل أحوالهم. والذي يحتاج إليه في أمر هؤلاء إما المداواة إن كانوا من أهل الجنون، وإما التنكيل بالقتل أو الضرب إن أحدثوا هرجا، وإما إذاعة السخرية منهم وعدهم من جملة الصفعين، أي من يصفعون على الأقفية للسخرية بهم وهوان شأنهم. وقد ينتسب بعضهم إلى الفاطمي المنتظر إما بأنه هو أو بأنه داع له، وليس مع ذلك على علم من أمر الفاطمي ولا ما هو. وأكثر المنتحلين لمثل هذا تجدهم وسوسين أو مجانين أو ملبسين يطلبون بمثل هذه الدعوة رياسة امتلأت بها جوانحهم وعجزوا عن التوصل إليها بشيء من أسبابها العادية، فيحسبون أن هذا من الأسباب البالغة بهم إلى ما يؤملونه من ذلك، ولا يحسبون ما ينالهم فيه من الهلكة، فيسرع إليهم القتل بما يحدثونه من الفتنة وتسوء عاقبة مكرهم. وقد كان لأول هذه المئة خرج بالسوس رجل من المتصوفة يدعى التوبذري، عمد إلى مسجد ماسة بساحل البحر هناك، وزعم أنه الفاطمي المنتظر تلبيسا على العامة هنالك بما ملأ قلوبهم من الحدثان بانتظاره هنالك، وأن من ذلك المسجد يكون أصل دعوته. فتهافتت عليه طوائف من عامة البربر تهافت الفراش، ثم خشي رؤساؤهم اتساع نطاق الفتنة، فدس إليه كبير المصامدة يومئذ عمر السكسيوي من قتله في فراشه. وكذلك خرج في غماره أيضا لأول هذه المئة رجل يعرف بالعباس، وادعى مثل هذه الدعوة، واتبع نعيقه الأرذلون من سفهاء تلك القبائل وأغمارهم، وزحف إلى بادس من أنصارهم ودخلها عنوة، ثم قتل 40 يوما من ظهور دعوته، ومضى في الهالكين الأولين. وأمثال ذلك كثير، والغلط فيه من الغفلة عن اعتبار العصبية في مثلها. وإما إن كان التلبيس فأحرى ألا يتم له أمر وأن يبوء بإثمه، وذلك جزاء الظالمين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وبه التوفيق، لا رب غيره ولا معبود سواه. الفصل السابع في أن كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها. والسبب في ذلك أن عصابة الدولة وقومها القائمين بها الممهدين لها لابد من توزيعهم حصصا على الممالك والثغور التي تصير إليهم ويستولون عليها لحمايتها من العدو وإمضاء أحكام الدولة فيها من جباية وردع وغير ذلك. فإذا توزعت العصائب كلها على الثغور والممالك فلا بد من نفاد عددها، وقد بلغت الممالك حينئذ إلى حد يكون ثغرا للدولة وتخما لوطنها ونطاقا لمركز ملكها. فإن تكفلت الدولة بعد ذلك زيادة على ما بيدها بقي دون حامية وكان موضعا لانتهاز الفرصة من العدو والمجاور، ويعود وبال ذلك على الدولة بما يكون فيه من التجاسر وخرق سياج الهيبة. وما كانت العصابة موفورة ولم ينفد عددها في توزيع الحصص على الثغور والنواحي بقي في الدولة قوة على تناول ما وراء الغاية

صارت الوزارة للعجم والصنائع من البرامكة وبني سهل بن نوبخت وبني طاهر ثم بني بويه وموالي الترك مثل بغى ووصيف وأنامش وباكيناك وابن طولون وأبنائهم وغير هؤلاء من موالي العجم، فتكون الدولة لغير من مهدها والعز لغير من اجتلب. سنة الله في عباده، والله تعالى أعلم. الفصل 20 في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول. اعلم أن المصطنعين في الدول يتفاوتون في الالتحام بصاحب الدولة بتفاوت قديمهم وحديثهم في الالتحام بصاحبها، والسبب في ذلك أن المقصود في العصبية من المدافعة والمغالبة إنما يتم بالنسب لأجل التناصر في ذوي الأرحام والقربة والتخاذل في الأجانب والبعداء كما قدمنا، والولاية والمخالطة بالرق أو بالحلف تتنزل منزلة ذلك، لأن أمر النسب وإن كان طبيعيا فإنما هو وهمي، والمعنى الذي كان به الالتحام إنما هو العشرة والمدافعة وطول الممارسة والصحبة بالمربى والرضاء وسائر أحوال الموت والحياة. وإذا حصل الالتحام بذلك جاءت النعرة والتناصر، وهذا مشاهد بين الناس، واعتبر مثله في الاصطناع كأنه يحدث بين المصطنع ومن اصطنعه نسبة خاصة من الوصلة، تتنزل هذه المنزلة وتؤكد اللحمة، وإن لم يكن نسب فثمرات النسب موجودة. فإذا كانت هذه الولاية بين القبيل وبين أوليائهم قبل حصول الملك لهم كانت عروقها أوشج وعقائدها أصح ونسبها أصرح لوجهين، أحدهما أنهم قبل الملك أسوة في حالهم فلا يتميز النسب عن الولاية إلا عند الأقل منهم، فتنزلون منهم منزلة ذوي قرابتهم وأهل أرحامهم، وإذا صنعوهم بعد الملك كانت مرتبة الملك مميزة للسيد عن المولى ولأهل القرابة عن أهل الولاية والاصطناع، لما تقضيه أحوال الرياسة والملك من تميز الرتب وتفاوتها، فتتميز حالتهم ويتنزلون منزلة الأجانب، ويكون الالتحام بينهم أبعد والتناصر لذلك أبعد، وذلك أنقص من الاصطناع قبل الملك. الوجه الثاني أن الاصطناع قبل الملك يبعد عهده عن أهل الدولة بطول الزمان، ويخفى شأن تلك اللحمة ويظن بها في الأكثر النسب فيقوى حال العصبية، وأما بعد الملك فيقرب العهد ويستوي في معرفته الأكثر، فتتبين اللحمة وتتميز عن النسب فتضعف العصبية بالنسبة إلى الولاية التي كانت قبل الدولة. واعتبر ذلك في الدول والرئاسات تجده، فكل من كان صناعه قبل حصول الرئاسة والملك لمصطنعه تجده أشد التحاما به وأقرب قرابة إليه، وتنزل منه منزلة أبنائه وإخوانه وذوي رحمه، ومن كان صناعه بعد حصول الملك والرئاسة لمصطنعه لا يكون له من القرابة واللحمة مال الأولين، وهذا مشاهد بالعيان، حتى إن الدولة في آخر عمرها ترجع لاستعمال الأجانب وصناعهم، ولا يبنى لهم مسجد كما بناه المصطنعون قبل الدولة لقرب العهد حينئذ بأوليتهم ومشارفة الدولة على الانقراض، فيكونون منحطين في مهاوي الضعف. وإنما يحمل صاحب الدولة على صناعهم والعدول إليهم عن أوليائها الأقدمين وصنائعها الأولين ما يعتريهم في أنفسهم من العزة على صاحب الدولة وقلة الخضوع له ونظره بما ينظره به قبيله وأهل نسبه، لتتأكد اللحمة منذ العصور المتطاولة بالمرضى والاتصال بآبائه وسلف قومه والانتظام مع كبراء أهل بيته، فيحصل لهم بذلك دالة عليه واعتزاز، فيناثرهم بسببها صاحب الدولة ويعدل عنهم إلى استعمال سواهم، ويكون عهد استخلاصهم واصطناعهم قريبا، فلا يبلغون رتب المجد ويبقون على حالهم من الخارجية. وهكذا شأن الدول في أواخرها، وأكثر ما يطلق اسم الصنائع والأولياء على الأولين، وأما هؤلاء المحدثون فخدم وأعوان، والله ولي المؤمنين وهو على كل شيء وكيل. الفصل 21 فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه. إذا استقر الملك في نصاب معين ومنبت واحد من القبيل القائمين بالدولة وانفردوا به ودفعوا سائر القبيل عنه وتداوله بنوهم واحدا بعد واحد بحسب الترشيح، فربما حدث التغلب على المنصب من وزرائهم وحاشيتهم، وسببه في الأكثر ولاية صبي صغير أو مضعف من أهل المنبت يترشح للولاية بعهد أبيه أو بترشيح ذويه وخوله، ويؤنس منه العجز عن القيام بالملك فيقوم به كافله من وزراء أبيه وحاشيته ومواليه أو قبيله، ويوري بحفظ أمره عليه حتى يؤنس منه الاستبداد، واجعل ذلك ذريعة للملك، فيحجب الصبي عن الناس ويعوده اللذات التي يدعو إليها طرف أحواله، ويسيمه في مراعيها متى أمكنه،